Mr. Robbie. Ladies and gentlemen, from Morocco, Haji Mamour. قلت نوريك شحال غالي عندي قلت كان بغي وبنت اللي عندي تسنيت حاجة منك تريحني ملقيت غير بعادك بيلي راها باينة سرعت وخسرتها راها باينة فراسي جبتها راها باينة علاش اللي حبك يبكي قلبه يبقى وحده ويزيد مرضه علاش اللي حبك يبكي قلبه يبقى وحده ويزيد مرضه لكن حبك مستحيل انا قلبي داب وعلاش غير وحدي نسهر الليل وانت قلبك مرضاش مننساك ونخليك في حياتك هاني ننسى كلمة نبغي والعاشق هكذا يعاني رهبان